الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي هذه المحاضرة بإذن الله تعالى سوف نبدأ الحديث عن مبحث مهم من مباحث علوم القرآن، وهو أسباب الاختلاف في التفسير. وقد اهتم أهل العلم بهذا الفن من فنون علوم القرآن حتى أفرد مؤخرا برسائل علمية مستقلة بعد أن كان ضمن مباحث علوم القرآن وفي غضونها في كتب المتقدمين. ومما كتب في ذلك على وجه الاستقلالية كتاب اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره، رسالة دكتوراه للأستاذ الدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان، والخلاف بين المفسرين مظاهره وأسبابه، رسالة مختصرة بقلم الأستاذ الدكتور أحمد سعد الخطيب، والاختلاف في التفسير حقيقته وأسبابه، رسالة مختصرة للدكتور وسيم فتح الله، وأسباب اختلاف المفسرين كتيب اللطيف لمحمد بن عبد الرحمن الشايع. ونلاحظ أن موضوع الاختلاف في التفسير يعالج الكلام فيه من أوجه ثلاثة: الأول تعريفه وحقيقته وإثبات وقوعه، الثاني أسبابه، الثالث آثاره. وموضوعنا هنا هو أسبابه، لكننا سنعرج لا محالة على تعريفه وحقيقته ووقوعه. وأما آثاره فتحتاج إلى أن تفرد بمحاضرات أخرى، ولذا نشير إليها إشارات سريعة في تضاعيف محاضراتنا. ولكون كتاب الدكتور الفنيسان هو أجمع ما كتب في ذلك، يحسن بنا أن نستعرض موضوعات بحثه. قال وفقه الله: إن موضوع اختلاف المفسرين وأثره موضوع هام ودقيق، يعتمد على الجهد ودقة الاستنباط أكثر من اعتماده على جمع النصوص وترتيب الأقوال. ولذا اقتصرت في بحثي على الأسباب الرئيسية والأساسية لاختلاف المفسرين، مع بيان أثر هذا الاختلاف بينهم في العقائد والأحكام. ففي التمهيد بينت نشأة التفسير وتاريخ تدوينه، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن لصحابته، وهل فسر لهم القرآن كله كاملا أو لا. كما بينت طريقة الصحابة والتابعين في تفسير القرآن، مع توضيح ذلك بنماذج وأمثلة عديدة، وأوضحت باختصار مناهج المفسرين واتجاهاتهم في القديم والحديث. وفي الباب الأول الأسباب العامة لاختلاف المفسرين، تحدثت فيه عن قراءات القرآن وشروط قبولها، وكيف كانت سببا للاختلاف بين المفسرين. وثمرة هذا الاختلاف كما بينت الاختلاف في الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، مع ترجيح ما ظهر لي رجحانه. وبحثت مسألة هل المصحف الذي بين أيدينا اليوم يقتصر على حرف واحد أم هو شامل للأحرف السبعة كلها، وبينت أيضا بإيجاز تاريخ تدوين القراءات وهل يشترط التواتر في القراءة أو لا. كما بينت كيف يكون إعراب الكلمة أو الاشتراك اللفظي سببا للاختلاف بين العلماء وأثر ذلك في تفسير القرآن. وبينت أيضا أن حمل الكلمة على الحقيقة عند قوم وعلى المجاز عند آخرين تكون سببا للاختلاف في تفسير الآية بين المفسرين. كما بينت أثر هذا في تأويل آيات الأسماء والصفات عند القائلين بالمجاز في القرآن، ورددت على أدلة المؤولين وقررت عقيدة السلف. كما بينت أيضا أن عموم اللفظة عند قوم وخصوصها عند آخرين هو أحد أسباب الاختلاف بين المفسرين. وبينت أثر هذا الاختلاف في أكثر من آية، وكذلك في الإطلاق والتقييد والبيان والإجمال. وكثيرا ما نسمع عن السلف أن الآية منسوخة، نسختها آية كذا. فبينت معنى النسخ وحقيقته عند السلف ومن جاء بعدهم ومنشأ الخلاف وأثره في أكثر من آية. وأوضحت أيضا معنى التشابه في القرآن وحقيقته والخلاف فيه وموقف المفسرين قديما وحديثا من التفسير بالرأي والعقل وأثر هذا في تفسير آيات القرآن الكريم في مواضع كثيرة. وفي الباب الثاني تتبعت الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين، فتحدثت عن ما له صلة بسند الرواية مما يفسر به القرآن كوصول الحديث لمجتهد دون آخر أو ثبوته عنده دون غيره، والخلاف في تخصيص الآية بالحديث إذا أنكر الراوي روايته عنه، أو خصص في الآية بعمل الراوية إذا خالف روايته، أو كان راوي الحديث مستور الحال. وقد سقت الخلاف بين العلماء في هذا كله، ورجحت ما بان لي رجحانه، وبينت أثر الاختلاف بين المفسرين في مواضع كثيرة من القرآن، كما بينت أيضا الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين مما له صلة بمتن الرواية، مثل التفاوت بين المفسرين في الفهم نظرا لتفاوتهم في حفظ السنة النبوية واللغة العربية ودلالتهما على الحكم الشرعي وأثر ذلك في تفسير القرآن، ومثل وجود التعارض في الظاهر بين أدلة الكتاب والسنة. وقد فصلت في هذا وبينت خلاف العلماء ومنشأه وأثر هذا الاختلاف في آيات القرآن الكريم، ومثل تخصيص الآية بالحديث الضعيف، وقد حكيت خلاف العلماء في ذلك ومنشأه وأثره في تفسير القرآن الكريم، كما بينت الاختلاف في مصادر التشريع التبعية كالقياس والمصالح المرسلة والاستحسان وشرع من قبلنا والاحتجاج بمفهوم المخالفة وتعليل الأحكام وحكم الزيادة على النص. فبينت خلاف العلماء في هذا ومنشأه وثمرته في تفسير القرآن الكريم في أكثر من آية. ويعتبر الاختلاف في العقيدة سمة بارزة في كتب التفسير، فاخترت تفسيرين جعلتهما نموذجين للانحراف في العقيدة، هما مجمع البيان للطبرسي الشيعي وتفسير الكشاف للزمخشري المعتزلي. وقد أفضت بعض الشيء في هذا مع النقد والتوجيه لكل مسألة سقتها سواء أكانت في العقيدة أم الأحكام، وبينت خلاف المفسرين في هذا ومنشأه وثمرته في أكثر من آية من آيات القرآن الكريم. كما يعتبر الانتماء المذهبي من أبرز أسباب الاختلاف بين المفسرين، لذا فقد درست فيه نموذجين من التفسير، هما تفسير القرطبي المالكي وتفسير الجصاف الحنفي، وقد اخترتهما على غيرهما لظهور التعصب المذهبي فيهما أكثر من غيرهما ولشمولهما لأكثر الأحكام الفقهية. وقد سقت الخلاف في كل مسألة وحررت محل النزاع وبينت أثره في آيات كثيرة، وعقدت بابا خاصا لبيان أثر الاختلاف بين المفسرين في العقائد والأحكام. ففي العقيدة بحثت ثلاث مسائل: الأولى زيادة الإيمان ونقصانه، الثانية حكم الاستثناء في الإيمان وتعليقه بالمشيئة، الثالثة الحسن والقبح العقليان. فبينت منشأ اختلاف العلماء ودليل كل قول وتحرير محل النزاع وبيان ثمرة الخلاف في آيات من القرآن الكريم. أما أثر الاختلاف في الأحكام الفقهية فقد اخترت آيات الأحكام في سورة الحج لاشتمالها على أهم مناسك الحج، فبينت خلاف العلماء في هذا ومنشأه وثمرته. وأخيرا، إن هذا جهد المقل، فإن وفقت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وما توفيقي إلا بالله. انتهى كلام الدكتور ألف نيسان. ومن أراد الاستزادة في هذا المبحث فعليه بالرجوع إلى كتابه، وسوف نحاول عرض زبدة ما كتبه بعض من تقدم ذكرهم في هذه المحاضرة وما يتبعها إن شاء الله تعالى. فنقول: مما لا شك فيه أن علوم القرآن والتفسير من أشرف العلوم إن لم تكن أشرفها، ذلك أن مرادها التوصل إلى فهم أشرف كلام وأحسنه على الإطلاق، كلام الخالق سبحانه وتعالى إلى عباده وعبيده. ولقد أمرنا عز وجل بتدبر كتابه فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فكان الاشتغال بذلك من أفضل ما قضيت فيه الأوقات وفنيت فيه الأعمار. وإن الناظر في علم التفسير وكتب التفسير لا يقف على ما لا مفر من الإقرار به، ألا وهو وقوع الاختلاف في هذا التفسير، إذ إن وقوع الاختلاف في تفسير كتاب الله عز وجل حقيقة لا ينكرها إلا مكابر أو عديم الاطلاع على كتب التفسير والمفسرين. ولكن ما يهمنا في هذا المقام هو تحرير مسألة الاختلاف في التفسير من جهتين: أولاهما هي كون هذا الاختلاف الواقع في التفسير حقيقيا أم متوهما، وثانيهما هي كون هذا الاختلاف مطعنا في القرآن الكريم أم لا. ونحن نعلم جواب الجهة الثانية وهو السلب حتما، حيث قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولما كان هذا الاختلاف الواقع في التفسير يمثل موردا من موارد الشبهات التي يلبس بها المغرضون على المسلمين ويثيرون الفتن من خلالها ويشككونهم في كتاب ربهم، كان واجبا علينا تحرير هذه المسألة من أجل الرد على هؤلاء المغرضين حتى لا يفتتن بهم عامة المسلمين أو طلاب العلم ونحوهم. وإن الذي يقرأ كتب التفسير خاصة الكتب التي عنيت بنقل أقوال الصحابة والتابعين، وهي التي نسميها كتب التفسير بالمأثور كجامع البيان للطبري وغيره، الذي يقرأ في هذه الكتب يأخذه العجب حين يقف على هذا الكم الهائل من الأقوال حول تفسير الآيات القرآنية، ولا بد من أن تحيك بصدره هذه الأسئلة: لماذا كل هذه الآراء المتعددة؟ لماذا لم يجمعوا على رأي واحد في التفسير؟ وهل هذه الأقوال متعارضة أم يمكن الجمع بينها؟ وأهم سؤال في ذلك هو: ما السبب في هذا الاختلاف؟ ونبدأ كلامنا في معنى الاختلاف في التفسير. الاختلاف لغة من اختلف ضد اتفق، أما التفسير فهو لغة من الفسر بسكون السين أي الإبانة وكشف المغطى. والتفسير لغة أيضا نظر الطبيب إلى بول المريض ليستدل على المرض. وقال الجرجاني: التفسير في الأصل الكشف والإظهار، وفي الشرع توضيح معنى الآية وشأنها وقصتها والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة. ويمكن تعريف التفسير اصطلاحا بأنه علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. وعلى هذا يكون المراد بالاختلاف في التفسير عدم اتفاق الباحثين في القرآن الكريم على دلالة الآية أو اللفظ القرآني على مراد الله تعالى منها، بحيث يتوصل المفسر إلى معنى مغاير ولو في الظاهر لما توصل إليه غيره. ولما كان التفسير ينقسم عموما إلى قسمين كبيرين هما التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، وإن حقيقة وأسباب الاختلاف قد تتباين في كل منهما، فإنا نتناول هذين القسمين بكلمة موجزة فيما يلي. أولا التفسير بالمأثور. تقدم معنا أن معنى التفسير الكشف والبيان، وأنه في الاصطلاح البحث في كتاب الله تعالى بغية التوصل إلى مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. أما التفسير بالمأثور فحاصل كلام أهل العلم فيه أنه تفسير القرآن الكريم بما جاء في القرآن الكريم أو السنة أو كلام الصحابة. ثم إن كثيرا من أهل التفسير على أن إن لم يجد في القرآن أو السنة أو كلام الصحابة ما يقف به على مراد الله تعالى فإنه يأخذ بأقوال التابعين على اختلاف بين المفسرين في قيمة هذا التفسير أو مدى إلزامه للمفسر. ولعل الراجح بالنسبة للتفسير المأثور عن التابعين أن ما أجمعوا عليه حجة، وأن ما اختلفوا فيه ليس بحجة على من خالفهم، ثم ينظر إلى من أثر عنه، فإن كان ممن يأخذ عن أهل الكتاب فلا يعتمد عليه، وإن كان ممن لا يأخذ عنهم فتعتبر أقوالهم، والله أعلم. وإن من نافلة القول أن نقرر أن تفسير القرآن بالقرآن حجة قطعا، لأن القرآن كله صحيح. وأما السنة فالمقصود منها ما هو مقبول وهو الصحيح والحسن، فكذلك وكذلك الحال بالنسبة للمنقول عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والخلاصة هاهنا أن العمدة على علوم الرواية في هذا اللون من التفسير للقرآن الكريم. ثانيا، التفسير بالرأي. الرأي لغة الاعتقاد، واصطلاحا الاجتهاد. وأصحاب الرأي أصحاب القياس، لأنهم يقولون برأيهم فيما لم يجدوا فيه حديثا أو أثرا. والحاصل من هذا أن التفسير بالرأي يعتمد على النظر والاجتهاد أو على الدراية، سواء أكان الاجتهاد في الترجيح بين احتمالات اللفظ أو الاعتماد على اللغة العربية ونحو ذلك. ولا يخفى أن هذا النوع من التفسير لا بد له من آلة شأنه شأن أي لون من ألوان الاجتهاد. فإذا ما حصل المفسر بالرأي هذه الآلة والتزم بضوابطها وبمنهجها الصحيح كان تفسيره من النوع المقبول، وعليه يحمل قول من يرى جواز التفسير بالرأي. وأما إذا ما اقتحم من ينتسب إلى التفسير هذا البحر العباب بدون آلة سليمة، ولم يلتزم بضوابط الاجتهاد والنظر الصحيح في كتاب الله عز وجل، فلا شك أنه يخرج من دائرة المقبول إلى حيز المذموم والمرفوض. وعلى مثل هذا التفسير المذموم يحمل قول من يرى حرمة التفسير بالرأي. وقد فصلنا الكلام في التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي وضوابط ذلك في المحاضرات التي قدمناها في بداية شرحنا للتفسير، فمن أراد الاستزادة فليرجع إليها، والله الموفق. نتحدث الآن عن وقوع الاختلاف في تفسير القرآن. إن من المفيد قبل الاستطراد في هذا البحث أن نقرر وقوع هذا الاختلاف في التفسير حقيقة، ليكون الكلام مبنيا على الواقع لا مجرد النظرية والاحتمال. وإن الأمثلة على اختلاف تفسير القرآن أكثر من أن تحصى، ولهذا نكتفي بعرض أربعة نماذج هنا دون تفصيل في أسباب هذا الاختلاف، فله موضع آخر من البحث إن شاء الله تعالى. دون تفصيل في أسباب هذا الاختلاف فسوف نتعرض لها في المحاضرات القادمة إن شاء الله تعالى. وفيما يلي هذه النماذج: عند قراءة قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، نجد أن تفسير السلف لهذه النعمة جاء بأكثر من وجه. فعن مجاهد قال فجر لهم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى وأنجاهم من عبودية آل فرعون. وقال أبو العالية نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب. في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم تعددت أقوال السلف رحمهم الله، فعن ابن مسعود قال اهدنا الصراط المستقيم هو الإسلام. وعن أبي العالية هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده. وعن علي مرفوعا وموقوفا وفي كليهما ضعف أنه كتاب الله تعالى. في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، نجد أن السلف يفسرون الآية بظاهرها الذي يدل عليه اللفظ بلا تكلف ولا تأويل غير سائغ، فيفسرون الاستواء بمعنى على واستقر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله استوى بمعنى على، ولكن لا يكيفون هذه المعاني، كما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق. أما أهل التعطيل كالجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهما فقد فسروا هذا الاستواء بالاستيلاء وصرفوه عن معناه اللغوي الحقيقي، فيقولون معنى استوى على العرش أي استولى عليه، فهنا وقع اختلاف في التفسير كما هو واضح. ومثال آخر في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، اختلف في تفسيرها، فقال ابن كثير في قوله تعالى إلى ربها ناظرة أي تراه عيانا، كما رواه البخاري في صحيحه إنكم سترون ربكم عيانا، ثم ذكر إجماع السلف من الصحابة والتابعين على هذا المعنى. في حين يفسر المعتزلة النظر إلى الله بالرجاء والتوقع للنعمة والكرامة، فهذا اختلاف في تفسير هذه الآية مرده إلى التفسير بالرأي عند أحد الفريقين. فهذه أربعة نماذج من الاختلاف في التفسير تبين وتؤكد لنا أن هذا الاختلاف حقيقة لا مرية فيها. ولا شك أن مثل هذا الاختلاف قد يوهم البعض بوجود التناقض الذي قد يزعزع الثقة بكثير من التفسير، ولقد حان الأوان لأن نحاول سبر أسباب هذا الاختلاف بغية الوقوف على حقيقته. أهو اختلاف تنوع غير متعارض أم اختلاف تعارض يناقض بعضه بعضا؟ وما تأثير ذلك كله على فهمنا وثقتنا بكتاب الله عز وجل؟ نقول إن أسباب الاختلاف في تفسير القرآن الكريم متنوعة وكثيرة، وعند النظر في النماذج الأربعة المتقدمة يمكن أن نلاحظ أن النموذجين الأولين يعرضان أقوالا متعددة في تفسير الآية، ولكن مرد هذه الأقوال كلها إلى النقل، في حين أن النموذجين الأخيرين يحملان نوعا آخر من التفسير المختلف فيه مرده إلى العقل أو الرأي. وقد أرجع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أسباب الاختلاف في التفسير إلى أمرين اثنين، فقال الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط ومنه ما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. وعند التأمل في النماذج المعروضة آنفا يمكن ملاحظة أن مستند الاختلاف في النموذجين الأولين هو النقل مثلا، في حين أن النموذجين الأخيرين يعرضان للنوع الثاني من الاختلاف المستند على الرأي والاستدلال. وبكلام آخر نقول أسباب الاختلاف تتباين باعتبار التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، وإن فهم هذا التباين كما سنعرض إن شاء الله يعين على تصور حقيقة هذا الاختلاف وأثره في التفسير. ونخلص من ذلك إلى أن الاختلاف ينقسم إلى قسمين، أحدهما اختلاف تضاد وتناقض، وهو المعارضة من كل وجه بحيث لا يمكن الالتقاء مطلقا، وقد جاء تعريفه في الإتقان بأنه ما يدعو فيه أحد الشيئين إلى خلاف الآخر. ومثل هذا النوع لا وجود له في القرآن الكريم مطلقا، لا في القراءات ولا في غيرها، إلا ما كان من الناسخ والمنسوخ، والقارئ بصير بأن مثل هذا لا يسمى اختلافا أصلا بعد رفع السابق من الحكمين وإحلال اللاحق محله. ثانيهما اختلاف تلازم، ومن أمثلته فيما يتعلق بالقرآن الكريم الاختلاف في وجوه القراءات. قال السيوطي في الإتقان: اختلاف التلازم هو ما يوافق الجانبين كاختلاف وجوه القراءة. إذن الاختلاف في القراءات ليس من قبيل الاختلاف على جهة التعارض والتضاد، وإنما هو اختلاف تنوع له العديد من الفوائد، أو أنه اختلاف فيما يبدو للناظر بعين غير مبصرة، وهو سريعا ما يزول عند أدنى تدبر، وهو ما يسمى بموهم الاختلاف. ومثل ذلك لا يعد في الحقيقة خلافا يعتد به، بدليل أن القراء حين اختار كل منهم ما يقرأ به لم يقرأوا بما قرأوا به على إنكار غيره، بل على إجازته والإقرار بصحته، وإنما وقع الخلاف بينهم في الاختيارات، وليس ذلك في الحقيقة باختلاف. ولا يرد على ذلك إنكار بعض النحويين ومن تبعهم من المفسرين لبعض القراءات الثابتة أو ترجيح بعضها على بعض، فإن منشأ ذلك هو عدم يقينهم بأن هذه القراءات توقيفية وليست اجتهادية، إضافة إلى عدم الإلمام الكامل بكل وجوه العربية. وكل ما أثاروه في هذا المقام مردود عليه بما يفحم، لكن ما يثير العجب أن يأتي في زماننا هذا من لا يعرف من النحو إلا قشورا فيدعي وجود اللحن في القرآن في قراءاته المختلفة، فاتحا بذلك صفحة طويت من قديم حين أجاب العلماء المخلصون عما أثير في هذا المقام. ولله در الإمام الغزالي حين قال: لو سكت من لا يعرف لقل الاختلاف. نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، ونستكمل حديثنا في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.